الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا كتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة الثامن من جماد الأولى لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة الرابع عشر من الشهر الأول لعام 19 و2000، وقد وقفنا على الباب 19، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم والغلو في الصالحين. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم. الباب 19. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وقال حسبك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. أراد المؤلف رحمه الله تعالى بيان أول ما وقع الشرك في الخليقة كان سببه الغلو في الصالحين، وهذا في قوم نوح عليه السلام. فكانت قرون على التوحيد، كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد، فبعد ذلك اختلفوا، وكان هذا في زمن نوح عليه السلام. فلذلك نوح عليه السلام هو أول رسل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي حديث الشفاعة أن الناس يأتون نوح عليه السلام يوم القيامة يقول: يا نوح، أنت الذي سماك الله عبدا شكورا، أنت أول الرسل، ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فإنما أرسل الله جل وعلا نوح عليه السلام لأن الشرك وقع في قومه، فكان هو أول الرسل. وكان سبب وقوعهم بالشرك أنهم غلوا في الصالحين، وكان بعض الصالحين في زمن نوح عليه السلام أو قبلها بقليل قد اشتهروا بالصلاح، فلما ماتوا أوحى لهم الشيطان أن يصنع لهم أنصابا وصورا وتصاوير وتماثيل ويعكفوا عندهم. قالوا: كلما رأيتموهم تذكرتم العبادة والرجال الصالحين، نشطتم في العبادة، هذا مما أوحى به الشيطان ولم تعبد. لكن لما ذهب هذا الجيل أتى الجيل بعده، أتاهم الشيطان وقال: ما صنع أباءكم هذه التماثيل إلا لأن لها قربة عند الله عز وجل، فما زال معتكفين عندها حتى عبدوه من دون الله عز وجل. ثم بعث الله عز وجل نوح عليه السلام ليدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فهذا يعني بيان خطورة اتخاذ التصاوير والتماثيل والغلو في الصالحين. ومعنى الغلو يعني مجاوزة الحد في المدح، فيمدحونهم حتى يرفعونهم عن منزلتهم التي أنزلهم الله إياها. فهم وإن كانوا صالحين لكن ليسوا مستحقين للعبادة، ولا يعلمون الغيب، وليس لهم الخصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، وإنما من أراد أن يقتدي بهم فليتعبد الله عز وجل كما تعبدوا الله عز وجل هم بالإيمان والعمل الصالح، لا أن يعبدوا من دون الله ولا أن يدعوا من دون الله ولا يغلى بهم فيمدحون يعني بأكثر مما يستحقون، كل ذلك يؤدي إلى فساد في الاعتقاد وفي الدين. فلذلك قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ثم قال: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وإنما قال ذلك لأن من أهل الكتاب هم النصارى غلوا في دينهم، فما زالوا يمدحون عيسى بن مريم عليه السلام ويطرؤونه طراء كبيرا وشديدا حتى رفعوه عن منزلته من أنه عبد لله ورسوله إلى أن جعلوه إلها. منهم من قال هو الله، ومنهم من قال هو ابن الله، ومنهم من قال هو ثالث ثلاثة، فجعلوا الإله الواحد ثلاثة وعبدوه من دون الله عز وجل، وكان سبب ذلك أنهم غلوا وبالغوا. يقول في الصحيح في صحيح البخاري ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء، ابن عباس يقول هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أي ماتوا، يعني يقال عن الموت هلك. يقول: فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، يعني أصناما وتماثيل، وسموها بأسمائهم، فسموا صنم يعني ودا وآخر سواعا وآخر يغوث وآخر يعوق وآخر نسرا. يقول: ففعلوا ولم تعبد، أول ما صنعوها لم تعبد، حتى إذا هلك أولئك يعني القوم الذين صوروا التصاوير ووضعوها، ونسي العلم عبدت، يعني اندرس العلم واندفن العلم ودب الجهل بين الناس، جاءهم الشيطان وأمرهم أن يعبدوها فعبدت من دون الله عز وجل. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم، أي التزموا الجلوس عندها، عكفوا التزموا الجلوس عندها، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد الزمن فعبدوهم. نعم. يقول: وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تتجاوزوا في مدحي كما فعلت النصارى بابن مريم بعيسى بن مريم. ثم قال: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل كما سماه الله بذلك، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده، وقال: وأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم عبد، لكن مع أنه عبد أيضا هو رسول، إذن لهم الحقوق والواجبات والتقدير والاحترام، حتى أن الكذب عليه ليس ككذب على غيره، حتى أن سبه صلى الله عليه وسلم كفر بالله وتكذيبه كفر بالله، فهو وإن كان عبدا لا يعبد وليس له من خصائص العبودية ولا له شيء، إلا أنه رسول لا يكذب، يوقر ويحترم ويطاع له، فإن الله يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله ولا يعصى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فلهم الحقوق الشيء العظيم، حتى من حقوقه أن توقر أزواجه وأصحابه وسنته وآثاره صلوات ربي وسلامه عليه. فلا نكون كالنصارى عبدوا رسولهم عيسى مريم عليه السلام، ولا نكون كاليهود الذين قتلوا أنبياء بني إسرائيل، وإنما نقول عبد الله ورسوله. نعم. نسمع الآن، نقرأ كلام تعليق الشيخ فوزان الله يحفظه ويبارك فيه. نعم. يقول: قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء، يعني ما ورد من الأدلة من أن سبب كفر بني آدم. السبب في اللغة ما يتوصل به إلى الشيء، ولذلك سمي الحبل سببا. قال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، يعني فليمدد بحبل إلى السماء. أما السبب عند الأصوليين فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. كفر تعريف السبب عند الأصوليين: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لأن في شرط وفي سبب وفي مانع، لا بد من التفريق بينهم. شرط سبب ومانع. فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، إذن عدم الشرط من عدم المشروط له، مثل الطهارة شرط للصلاة لصحة الصلاة، عدم الطهارة ترك واحد الطهارة مع قدرته على الطهارة متعمد ما صحت صلاته. مثل التوحيد شرط لدخول الجنة، من لم يوحد الله عز وجل لا يدخل الجنة، هذا اسمه شرط يلزم من عدمه العدم. السبب يلزم من ما يلزم من نعم ما قال السبب ما يلزم من عدمه، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك، هذا تعريف الشرط، هذا تعريف الشرط، ما يلزم من عدمه العدم هذا تعريف الشرط. تحقق منها ابن مطر. السبب ما يلزم من وجوده الوجود، الذي يلزم من عدم العدم ايش؟ شرط. السبب ما يلزم من وجوده الوجود، واضح؟ طيب ما الذي يلزم من وجوده عدم؟ المانع، المانع اذا وجد عدم، مثلا الحيض مانع من صحة الصلاة، حاضت المرأة ما تصح الصلاة. القتل في الميراث، قتل الابن أباه ما لا يرث منه، القتل مانع من موانع الإرث، الحيض مانع من موانع صحة الصلاة. فنلاحظ الآن السبب ما يلزم من وجوده الوجود، وجد الشيء وجد السبب وجد المسبب له. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، عدم الشرط عدم المشروط له. المانع ما يلزم من وجوده عدم، إذا وجد المانع عدم ما ترتب على وجوده، واضح؟ في فرق بينه ولا لا؟ ها؟ في فرق ولا لا؟ فمثلا نشوف نضرب مثل يعني ستر العورة في الصلاة سبب ولا شرط ولا مانع؟ العجمي ها؟ شرط، صح؟ من شروط الصلاة ستر العورة، صح ولا لا؟ طيب واحد يأكل حرام، فأكل حرام بالنسبة للدعاء إيش يعتبر؟ لا، واحد يأكل حرام قول مانع من موانع استجابة الدعاء أكل حرام، شفت؟ طيب واحد أقسم بالله يمينا أن لا يفعل ففعل الشيء الفلاني، الذي فعله إيش يعتبر هذا؟ واحد أقسم أن لا يكلم فلانا فذهب وأراد أن يكلمه فتلزمه كفارة، ما هو السبب؟ ما هو السبب هنا للكفارة؟ كونه حنث في الشف، الحنث في اليمين نقض اليمين سبب لوجوب الكفارة، شفت؟ عقد الزواج بين الزوجين بين الرجل بالنسبة للإرث إيش يعتبر؟ هل عقد الزواج بين الزوجين يمنع الإرث بينهما أو سبب الإرث بينهما أو شرط للإرث بينهما؟ شرط. سبب من أسباب الإرث المصاهرة، تزوجها صار يشارث أحدهم الآخر، واضح؟ طيب الغلو في الصالحين سبب للشرك للكفر، إيش قال؟ باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وترك بني آدم هو الغلو. إذن ما هو الذي جعلهم يكفرون؟ الغلو. فالغلو إيش يعتبر؟ سبب. إذن السبب ما يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من وجوده الوجود. ما الذي ما يلزم من عدمه العدم؟ الشرط. ما الذي يلزم من وجوده عدم؟ المانع. تبهتم الآن ولا نص نص؟ واضح؟ طيب العدم الوجود والعدم، موجود معدوم، هذا موجود هذا معدوم، خلنا نفهم هكذا زين، موجود موجود، معدوم معدوم، موجود معدوم، هاي الحركة معناها موجود، هاي الحركة معناها معدوم، في شيء يلزم من عدمه العدم، إذن عدم انعدم الشيء المترتب عليه، هذا اسمه الشرط، ما يلزم من عدمه العدم، إذن عدم الشرط انعدم المشروط، انعدمت الطهارة ما صحت الصلاة، ما يلزم من عدمه العدم. واضح؟ طيب، في شيء اسمه ما يلزم من وجوده الوجود، إذا وجد أوجد غيره، ها السبب، السبب يوجد، صح؟ طيب، في شيء إذا وجد منع غيره، ها المانع، يوجد يعدم. امرأة صائمة بنص النهار حاضت، ايش حكم صيامها؟ انعدم خلاص. ليش؟ لان الحيض ها مانع من صحة الصيام، يلزم من وجوده ها عدم. واضح؟ الان سألكم الجديد، شوف تأكد، ما الذي يلزم من وجوده وجود؟ جابر، يلزم من وجوده الوجود، سبب. وما الذي يلزم من عدمه العدم؟ لهيب، شرط. واضحة هنا. وما الذي يلزم من وجوده عدم؟ وجوده عدم، المانع. واضح؟ الآن درس نحن يقول أن الغلوف الصالحي ماذا فعل؟ سبب لإيش؟ للكفر، كفر بني آدم. إذن ها يلزم من وجودي، متى ما وجد الغلو في الصالحين وجد الكفر. وضحت؟ طيب كمل. كفر بني آدم يعني كفر، هذا حط عليها ملاحظة اللي تعريف ذكره الشيخ، هذا ليس للشرط، هذا إيش؟ ليس للسبب، هذا للشرط. نعم نكتب هذا تعريف الشرط، أما تعريف سبب إشغال ها ما يلزم من وجوده الوجود، أسباب كذا، شروط كذا، موانع كذا، ها مر معكم، عرفنا الآن، عرفنا شوي، على الأقل شوي يعني، عرفتم ولو قليلا. الشرط يلزم من عدمه العدم، السبب يلزم من وجوده وجود، المانع يلزم من وجوده عدم. سهلة مو لهالدرجة صعبة. وين كتابك؟ قاعد أتبع شيخ. طيب تعلم تتبع، اليوم ما تعرف ليه، متى ما تعرف تعرف، اليوم ما تعرف غدا امسك كتاب شني راح تتعلم ان شاء الله. طيب علمنا على الصفحة، يلا تبع معنا تفضل. قوله كفر بني آدم يعني كفرهم بالله عز وجل، قوله وتركهم بالجر عطفا على كفر المضاف إليه لأن المعطوف على المجرور مجرور. قوله دينهم منصوب على المفعولية لأن المصدر إذا أضيف أو دخلت عليه أل فإنه يعمل عمل فعله. قوله هو الغلو في الصالحين، الغلو في اللغة هو الزيادة عن الحد، يقال غلى القدر إذا زاد، ومنه يقال غلى السعر إذا زاد في الأسواق، فالغلو في اللغة هو الزيادة عن الحد. أما في الشرع فهو الزيادة عن الحد المشروع، يسمى غلوا ويسمى طغيانا. والغلو في الصالحين هو الزيادة في مدحهم ورفعهم فوق مكانتهم بأن يجعل لهم شيء من العبادة. نعم. قال وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، سموا بأهل الكتاب لأن الله سبحانه أنزل على أنبيائهم الكتب. اليهود أنزل الله على نبيهم موسى عليه السلام التوراة، والنصارى أنزل الله على نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام الإنجيل، فلذلك سموا أهل الكتاب فرقا بينهم وبين الأميين والوثنيين الذين لا كتاب لهم. هذا مجرد تفريق بين اليهود والنصارى وبين الوثنيين المشركين، كما أن تفترق بعض الأحكام، مثلا الكتابي إذا ذكر اسم الله وذبح ذبيحة شرعية تؤكل ذبيحته مع أنه كافر، ويجوز الزواد من الكتابية المحصنة، هذه بعض الأحكام، وتؤخذ منهم الجزية على من قال أن لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب. وأما المشركون الوثنيون فهم الكفار اللي لم يتبعوا نبيا ولم يعني يؤمن بكتاب. واضح؟ نعم. وهذا فيه تنبيه على أن المطلوب منهم أن يتقيدوا بالكتاب الذي أنزل عليهم وعدم مجاوزته، وهو تنبيه لكل عالم بأن يلتزم الاعتدال. قوله تعالى لا تغلوا، هذا نهي من الله تعالى لهم عن الغلو، لأن الغلو إما أن يكون في شخص أو يكون في دين. نعم. والغلو في الشخص هو المبالغة في مدحه ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله فيها. نعم. وأما الغلو في الدين فهو الزيادة عن الحد المشروع في العبادات. هذا ما يفعله مثل الصوفية والرافضة، يغلون في الصالحين في الأنبياء حتى يجعلونهم حتى يصفونهم بصفات الله سبحانه وتعالى، هذا غلو يبلغ درجة الكفر بالله عز وجل. كان يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب، أو أن من علومه علم اللوح والقلم، أو أن من جوده الدنيا والآخرة. بعضهم يقول عن بعض المخلوقين هذا إيش، ما شاء كان وما شاء ما لم يشأ لم يكن، ويقول أنه يقول للشيء كن فيكون، ويقول أنه يتصرف في الأكوان. وبعضهم يقول أن الله عز وجل يوكله يوم القيامة، يوكل فلانا بمحاسبة العباد، قال كما يوكل المدير الموظف تحته، فالله إيش المانع يوكل عليا مثلا يحاسب العباد يوم القيامة؟ هذا كله غلو. ربنا جل وعلا يوكل عليا أن يحاسب العباد، والله سريع الحساب، المصير والمرجع لمن؟ ها، الله عز وجل، وإليه المصير، إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق حتى يحاسبهم الله عز وجل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لن يجعل الله عز وجل الحساب لفلان أو فلان، بل حتى الرسل يسألهم الله عز وجل ماذا أجبتم، يقول لهم ها، مش يوكل فلانا. فهذا كله من الغلو. فمن قال أن عبدا من عباد الله يعلم الغيب أو يقيم القيامة أو ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن أو يصرف الأكوان أو يحاسب العباد يوم القيامة، هذا كله من الغلو الذي يبلغ بالعبد إلى إيش؟ إلى درجة الكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم. وأما الغلو في الدين فهو الزيادة عن الحد المشروع في العبادات في مقاديرها أو في كيفيتها، كما في قصة الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، ولكنهم قالوا ثلاثة جاءوا إلى بيات النبي صلى الله عليه وسلم أو بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، يعني الخاصة به في البيت غير العبادة اللي يقوم بها بالمسجد وبينهم. فلما أخبروا كأنهم تقالوها، أي رأوها قليلة من حيث وجهة نظرهم فقط، هذا الذي يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في بيته تقالوها، هذا من خطير جدا. كيف تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قليل العبادة فقط هذا الذي يفعل؟ فماذا قالوا؟ ولكنهم قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ هذا تعليلهم، قالوا الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بهذه العبادات لأنه مغفور له، مغفور له، ضامن الجنة، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن نحن اللي الله أعلم بمصيرنا. فقرر كل منهم ما سيأتي ذكره. نعم. فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أنام، قال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء يعني يتبتل، وفي رواية لا آكل اللحم، من باب التقشف وحرمان النفس، هذا غلو أيضا. طيب، قرر كل منهم على نفسه. الأول قال فأصلي ولا أنام، أصلي ولا أرقد، يعني يقوم الليل كله كل ليلة حتى يتوفاه الله، قرر هكذا، مع أن قيام الليل قربة عظيمة من عبادة خواص الناس، لكن هذا قرر أن يقوم الليل كله حتى يموت. غلا، ما هكذا أمرنا، ليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني هكذا أراد أن يصوم الدهر، يعني كل يوم يصوم ولا يفطر. الثالث قال لا أتزوج النساء، يعني يتبتل، حرم على نفسه الزواج. في رواية صحيح مسلم قال أحدهم أنا لا أكل اللحم، منع نفسه من أكل اللحم، فهذا كله غلو. ما الذي حصل؟ كمل. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا. وهذه سنة التحقق قبل الإنكار، ما أنكر عليه الصلاة والسلام مباشرة وإنما تحقق منهم أنتم قلتم كذا وكذا، وهذا كثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما حملك على كذا؟ أصليت ركعتين؟ يسأل، قد يكون صلي بجهة أخرى، ها؟ أول شيء يسأل. فصارها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام التحقق قبل الإنكار إذا كان في مجال. يعني واحد يقتل له واحد ولا واحد يفعل فاحشة شو تحقق معه؟ هو قاعد منكر واضح، لكن قد يشكل عليك. رجل يفطر في رمضان، تعال عسى ما شاء، الأخ مريض مسافر، حياك الله الأخ مسافر مريض، تأكل في رمضان ويقول لك والله وضعي كذا كذا، ها، أو ما علمت أنه دخل رمضان، يعني يذكر السبب قبل أن تنكر عليه. تبهتم؟ قد تقول للشخص أيضا يعني تراه في شيء في حالة تظنه على منكر أو على أو ضيع فريضة، فتحرج نفسك إذا لم تتحقق قبل أن تسأل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل أنتم أو لستم أنتم أو غيركم قلتم كذا أو يعني النقل في خطأ، فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا. سألهم هل أنتم الأشخاص المعنيين اللي جئتم وسألتم ولا غيركم، وهل فعلا صدر منكم هذا الكلام وهذا التقرير؟ هذه سنة. نعم. أما والله إني لأرجو، طبعا هم نعم قالوا نعم. قام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، خطب به، ثم قال عليه الصلاة والسلام نعم. أما والله إني لأرجو أن أكون أعرفكم بالله عز وجل وأخشاكم لله، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. طيب، قالهم إيش؟ إني أتقاكم لله، في لفظ قال أتقاكم لله وأخشاكم لله، أكثركم خشى لله عز وجل، وأعرفكم بالله، أعلمكم بالله بأحكامه، بما يرضيه، بما يسخطه، بما أنزل، بما شرع، هو أكمل المسلمين صلوات ربي وسلامه عليه. ومع ذلك قال أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وفي رواية وأكل اللحم، وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. مع أن ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زنى فليس مني، أو من سرق فليس مني، ولا من أكل الربا فليس مني، بينما قال في من يخالف سنته في الغلو بالعبادات. شوف بيزيد بالعبادات، قال فمن راغب عن سنتي فليس مني. فذاك البدع خطرها شديد، قد تأتي بالعبادة يقصد بها المبتدع، وقد يؤتى بالعبادة يقصد بها المبتدع التقرب إلى الله عز وجل، وفي الحقيقة هي لا تزيد من الله إلا بعدا، لأنها مردودة على صاحبها. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. ولذا من الكلام المأثور الجميل قالوا إيش؟ اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. مجتهد على البدعة ما لا فائدة من ذلك، لكن لو اقتصدت ولو بالقليل وحب العمل إلى الله أدومه ما كان ديمة على السنة، خير من تجتهد على غير سنة، على غير هدي. واضح؟ فقال هذه سنتي فمن رغم عن سنتي فليس مني. وهذا حديث في الحقيقة عمدة في بيان أهمية التزام السنة، فإن كثيرا من الناس يظن أن بما أن الأمر طاعة خلاص افعل ما شئت. لا، ليس كذلك. فقد قال الله عز وجل فاستقم كما أمرت، هذا قواعد في منهج، استقم كما أمرت، ليس على هواك، ليس يعني على ذوقك، ليس كما تشتهي، لا، كما أمرته. فقد يظن الإنسان أنه إذا زاد قد أحسن في ذلك، وليس على كل حال. انظر إلى الدواء، يقرر لك الطبيب دواء بفترات معينة وبقدر معين، لو أتى إنسان وأخذ أكبر من الكمية المقررة أو ضيع في الأوقات قد تكون إيش؟ النتيجة سلبية جدا، ولا لا؟ ها؟ يعطي كورس مدة 4 أيام ثلاث حبات في كل يوم، كل ثمان ساعات حبة، لو أخذ الكمية كلها وابتلعها مرة واحدة يصلح ولا يصلح؟ ها يصلح. أيضا يقول بعد الطعام، قبل الطعام، قبل النوم، بعد النوم، هذا ما يصلح الأبدان، فكيف ما يصلح الأرواح والنفوس والقلوب؟ هذا دين الله عز وجل. فالله أعلم، حيث شرع الصيام شهرا واحدا، حتى ما يجوز المسلم أن يتمنى لو شرع الله صيام السنة كلها. بعض يقول ليت السنة كلها رمضان من حبه لرمضان، هذا خطأ. وبعضهم إيش يقول وداع الوداع رمضان، وشوي يلطم سووا مثل الرافضة، ليش الوداع الوداع؟ بالعكس، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا للصائم؟ فرحتان. مفروض مسلم يفرح في نهاية رمضان، تم الله له الصوم، أكمل له العدة، صام وقام واعتكف وقرأ قرآن، مو يأتي يبكي آخر رمضان كان مصيبة وقعت عليه. بالعكس، الحمد لله أن الله تمم، ما دخلت مستشفى، ما مت في أثناء رمضان، ملك الله العدة وصمت وقمت. هكذا المفروض تفهم الدين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما سمعنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ يبكي آخر رمضان ندما على انصراف رمضان، فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما نعلم. طيب، فالسنة هي أن تتبع السنة، السنة أن تتبع السنة. نعم. هذا غلو نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وأمر بالتوسط وعدم الغلو. ولما لقطت له عليه الصلاة والسلام حصل الجمار أمثال حصل الخذف، يعني أكبر من الحمص بقليل، أخذها صلى الله عليه وسلم في كفه وقال: أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. سبحان الله. حصى الجمار التي ترمى بها الجمرات، في هذه المناسبة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحصى وقال: أمثال هؤلاء فرموا، ثم قال: وإياكم والغلو. إياكم والغلو، هذا اللفظ يصلح لأن يستدل به في جميع العبادات، إياكم والغلو، ليس فقط في الحصيات، صح؟ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. المناسبة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو عن حصيات، لا تأخذ شيء كبير، ويستعمل هذا اللفظ إياكم والغلو يستدل به على جميع العبادات، إياكم والغلو. طيب، لكن يدخل فيه دخولا أوليا إياكم والغلو السبب الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، المناسبة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو، وهو إيش؟ مثل هذا الحصى، إياكم والغلو. ماذا يفعل الناس الآن؟ ها؟ يعني هذا النص الذي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام يخالفونه مخالفة صريحة. بعضهم يأخذ حجر كبار، بعضهم يأخذ نعل، بعضهم شمسيات، بعضهم هذه الزجاجات الماء الفارغ والأرمي، ليه؟ إياكم والغلو. فعجيب أمر بعض المسلمين أو كثير أو قليل منهم أن يأتي بالمخالفة الصريحة لمثل هذه النصوص. أشد من هذا وأعظم، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تبنى المساجد على القبور، قال: لا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، لا تفعلوا. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، يعني صريح. ومع ذلك انظر إلى حال العالم الإسلامي، كثير من المساجد تبنى على القبور، أو في فناها قبر، أو في غرفة داخل مسجد فيها قبر، أو أحيانا في الساحة الخلفية أو في قبلة المسجد حتى قبر. يعني أصرح من هذا، صريح، نص واضح، ومع ذلك المخالفة صريحة تأتي. كيف تفلح أمة تحاد الله رسول بهذه الطريقة؟ نحن أحوج ما نكون إلى أن ننبه الأمة التي تنتسب للإسلام عما أثقلها من المخالفات الشرعية الصريحة وغير الصريحة، هذا أولى من دعوة حتى الكفار، الله المستعان. نعم. واليهود والنصارى غلوا في أنبيائهم وغلوا في دينهم أيضا، غلوا في أنبيائهم حيث قالت النصارى للمسيح ابن الله،

إذا رأوا صورهم تذكروا صلاحهم وحالتهم فاقتدوا بهم، هذا ظاهر نصيحته، ولكنه في الباطن يمكر بهم، لأنه يرمي إلى مرمى بعيد لعنه الله، ينظر إلى العواقب، إلى الأجيال القادمة، يؤسس هذا الأساس للأجيال القادمة، وإلا فإنه يعرف أن هؤلاء ما دام العلم موجودا وما دام أنهم على التوحيد لن يتركوا عبادة الله عز وجل، فقبلوا هذه المشورة لأن ظاهرها أنها خير وابتدعوا هذه البدعة. وهذا دليل على أن البدعة لا تجوز وإن كان ظاهرها الخير وإن كانت نية أصحابها الخير. ابتدعوا هذه البدعة وصوروا هذه التماثيل على مجالس هؤلاء الصالحين ولم تعبد في هذا الجيل، لأنهم على علم وعلى دين، لكن لما مات هذا الجيل ونسي العلم، وفي رواية نسخ العلم بموت العلماء، لأن الشيطان لا يتسلط في الغالب مع وجود العلماء، لأن العلماء يكافحونه ويردون كيده، إنما يتسلط عند عدم العلماء. قوله حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم يعني بموت العلماء الذين يحذرون من الشرك. قوله عبدت هذه الصور لأن الشيطان قال لهم إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا من أجل أن يتقربوا إليها ويسقون بها المطر، فصدقوه في هذا. ومقالته لهذا الجيل المتأخر تخالف مقالته للجيل السابق، هذا من باب المكر، فصدقوه. ماذا قال الجيل الأول؟ أن هذه التصاوير تساعدكم على العبادة، كلما ترأيتم وتذكرتم العبادة نشطتم في العبادة. الجيل اللي بعده قال لا، إن آباءكم ما وضع هذه التصاوير إلا لأنها تقربهم إلى الله، لأنها يعني يستسقى بها المطر، فما زال بهم حتى عبدوها من دون الله، نعوذ بالله. نعم، فصدقوه في طبعا هذا. حتى الجيل اللي بنى التصاوير عنده نقص من العلم، بدليل انه ايش وضع التصاوير ما عند الله، ما اذن الله بها، خدعهم الشيطان بذلك، لكنه ما بلغوا درجه انهم يعبدونها من دون الله. يعني قد يقال ان الجيل الاول ابتدع والجيل الثاني اشرك، لان الله ما شرعت وضع التصاوير للصالحين حتى تتذكر العباده. لكن الجيل اللي بعده لا، العلم حتى ما بقي من العلم، علم أساس العلم التوحيد أيضا اندرس نسخ، فذاك عبدهم من دون الله. نعم، فصدقوه في هذا فعبدوهم. ومن حينها حدث الشرك في الأرض وغير دين آدم عليه الصلاة والسلام، فبعث الله نبيه نوحا عليه السلام أول الرسل، وهذا أول شرك حدث في الأرض، وسببه هو الغلو في الصالحين. ثم بعث الله نبيه نوحا عليه السلام ينهى عن ذلك ويريد ردهم إلى التوحيد، ولكن لم يؤمن معه إلا القليل، كما قال الله سبحانه وتعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم، كما قال كفار قريش لما نهاهم محمد صلى الله عليه وسلم عن الشرك، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، أي لا تطيعوا محمدا، فدين المشركين واحد من قديم الزمان وحديثه. قوله جل وعلا وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، هؤلاء من كفار مكة، سورة صاد مكية، دليل على أن أهل مكة كانوا يعبدون أصنام بخلاف ما يزعم الرافضة، يقولهم أهل فطرة، لا مش أهل فطرة، هم أهل شرك، عندهم اللات والعزة وناثة الأخرى، وتناصروا وتعاونوا على حفظ آلهتهم والدفاع عنها، فذكر الله عنهم قال إيش وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وقبل هذا ماذا قالوا؟ ذكر الله عنهم قال أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فهم عباد أصنام، عباد أوثان، ليسوا كما تزعم الرافضة أنهم كانوا على الفطرة وأنهم في الجنة. لو أول من يدخل الجنة عندهم أبو طالب وعبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالجنة من أبي بكر وعمر. شوف الخذلان الذي بلغ فيه هؤلاء، حتى يقول أحد الطواغيت هذا المقيم في لندن طاغوت، طاغوت صغير بالسن لكن طاغوت كبير في الكفر، يقول في جهنم أسفل جهنم أسفل أسفل عمر، ثم فوقه أبو بكر، ثم فوقهما الشيطان. شوف ويعيدها مرة ثانية، يقول شوف تحت تحت جهنم جهنم عمر، بعد أبو بكر، بعدين الشيطان فوقهما. يعني العباد الأصنام، عباد اللات والعزة بنات الأخرى، عندهم هذول أهل فطرة، وهؤلاء وهذان وزيران رسول الله صلى الله عليه وسلم المبشران بالجنة أبو بكر عمر أولى بقعر جهنم من الشيطان. أي حقد هذا على الإسلام والمسلمين؟ إذا أبو بكر عمر في النار إيش يكون نحن؟ ثم يأتي بعضهم يقول لا أنت تكفر، وأنت أكبر أكبر تكفير اللي كفر أبا بكر وعمر، أكبر تكفير اللي كفر أبو بكر وعمر. هؤلاء نواة الإسلام، لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام ها أسلمه المهاجرون، هم ذو الطبقة الأولى القاعدة الأولى، ثم قام الإسلام حتى بلغنا اليوم. فكيف هؤلاء كفار؟ صلى الله العافية، نعوذ بالله. نعم. قال ابن القيم: ابن القيم هو محمد بن أبي بكر، هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، الإمام الجليل الحافظ صاحب المصنفات المشهورة في التوحيد والأصول والفقه ومختلف العلوم، وهو أكبر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله علما وقدرا. قال: لما ماتوا، يعني لما مات هؤلاء الصالحون، وهذا تفسير وتوضيح لما قاله ابن عباس رضي الله عنهما. قوله: عكفوا على قبورهم، العكوف هو طول البقاء في المكان، ومنه الاعتكاف في المساجد، كما عرفه الفقهاء بأنه لزوم مسجد لطاعة الله. قوله: ثم صوروا تماثيلهم، هذه خطوة ثانية. قوله: ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، هذه خطوة ثالثة. فهذه الآثار مع الآية الكريمة تدل على مسائل عظيمة. المسألة الأولى: تحريم الغلو في الصالحين بمعنى ما ذكرناه في الغلو، وأنه يؤول إلى الشرك، فإن غلو قوم نوح في الصالحين آل بهم إلى الشرك والعياذ بالله. فهذا شاهد للترجمة: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وهذا ظاهر، فإن ما وقع في قوم نوح كان سببه الغلو في الصالحين. وفيه رد على عباد القبور اليوم الذين يقولون البناء على القبور من باب المحبة للصالحين، وكوننا نستغيث بهم ونستشفع بهم ونذبح لهم وننذر لهم ونتبرك بتربتهم، هذا ليس من الشرك، هذا من باب محبة الصالحين. ويقولون للذين ينكرون هذا: أنتم تبغضون الصالحين. هكذا فسروا المحبة والبغض، بأن المحبة عبادتهم والبغض ترك عبادتهم، هذا من انتكاس الفطر والعياذ بالله. فالآية والأثر يردان عليهم، لأن هذا ليس من محبة الصالحين، وإنما هو الغلو فيهم الذي يؤول إلى الشرك والعياذ بالله. نعم، هذا كما يقال يسمون الخمر بغير اسمها، يغلون في الصالحين حتى يعبدوهم من دون الله، يدعونهم دعاء صراحة: يا فلان يا فلان، ويكون هذا حب للصالحين، أو هذا توسل. لا لا، ما هو توسل ولا حب، هذا شرك. ومن ينهاهم عن الشرك يقول: أنت تكفيري، أنت وهابي، أنت تبغض الصالحين، أنت في نفسك شيء على آباء النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، بل من أنكر الاحتفال بالمولد قال: أنت تبغض رسول الله، نعوذ بالله. هذا كله تسمية إيش؟ الأشياء بغير اسمها. يعني هذا أين هؤلاء من يسمي الخمر بغير اسمها؟ فالخمر ما تعدو إلا أن تكون هي إيش يا إخوان؟ معصية، وكبير من الكبائر ما في شك. لكن واحد يسمي الخمر بغير اسمها فيعصي الله، وآخر يسمي الشرك بغير اسمه فيشرك بالله. والشرك هو أعظم ذنب من عصي الله عز به، إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار.